وضريبته الفطر. فلو أراد أن يصوم في السفر فإن صيامه غير صحيح ولا نجزي. وكذلك لو أتم الصلاة فإن صلاته غير صحيحة ولا نجزي. فهذا القول ضعيف فيما أرى. والقول الصحيح أن الصوم في السفر سواء قصد به الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده أو قصد به الصوم النافلة، ففي هذه الحالة نقول أن الأخذ برخصة الله عز وجل للعبد هو الأحسن. والله سبحانه وتعالى شرع أحكاما وسن سننا وفرض فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات، كل هذه موجودة في شريعة الله عز وجل. والله يحب من عبده أن يعمل بكل شيء في موضعه. وعلى هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، حينما قال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد ذهب الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وجاء في الحديث أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا أن الله سبحانه وتعالى منح العبد رخصة ليتمتع بها ويتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم هو يشدد على نفسه ويقول لا إلا أنا أصوم، فلا شك أنه بهذا التشديد قد ترك هذه الرخصة كأنه يرى حرجا من استعمالها. الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما صيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو لبيان الجواز، ولتبين صلى الله عليه وسلم أن كلا الأمرين جائز، مع أن الأفضل استعمال الرخصة في محلها. فقوله رخصة من الله لعباده من أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه. قوله من أراد أن يصوم فلا حرج عليه معناه إذا كان الصيام غير شاق على ذلك الرجل الذي أراده، أما إذا كان شاقا عليه فإن كانت المشقة خفيفة كره له الصوم، وإن كانت المشقة شديدة فقد يصل إلى حد التحريم إذا أدى ذلك بتعريض نفسه للخطر، وتكون الكراهة شديدة أيضا إذا أنه أبعده الصوم عن أعماله التي يمكن أن يزاولها بنفسه وحملها غيره، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر على أي شيء يحمل؟ يحمل على من شق عليه الصيام في السفر. أما من لم يشق عليه الصيام فإنه يجوز له الصيام، مع أن الأفضل في حقه استعمال رخصة الله في محلها ونية أداء ما أفطر، عدة ما أفطر من رمضان يؤديه في وقت سعة إذا أقام. هذه هي الخلاصة لهذا الباب. نعم. الباب السادس عشر، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن أبي صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد من خدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت أزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. يؤخذ من الحديث السابق جواز الصوم في السفر، وأن الفطر أرجح وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإذا كان الصائمون حين وصلوا سقطوا ولم يستطيعوا أن يعملوا عملا إلا شيئا يسيرا مع تكلم، فحينئذ ضرب المفطرون الأبنية وسقوا الركاب وقاموا بالأعمال لأنفسهم ولإخوانهم الصوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا ترجيح منه للفطر وللأخذ بالرخصة، هذا جانب. الجانب الثاني: كون الصحابة رضوان الله عليهم لم يعد بعضهم على بعض في الصوم والفطر. الجانب الثالث: أن الرجل الذي ظلل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الجانب الرابع: أنه إذا كان المسافرون في سفر الجهاد فإنه يجب عليهم إذا دنوا من العدو أن يفطروا،

إني أجد قوة. ووجود القوة على الصيام هذا يدل على جوازه من غير كره. أما إذا كان الإنسان يشق عليه فكما سبق أن قلت إن كانت المشقة خفيفة فالذي يظهر أن هذه المشقة تجعل الصوم إما مكروها وإما خلاف الأول. أما إذا اشتدت المشقة فإنها في هذه الحالة يظهر الكراهة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام للسفر. يبقى معنا أن الشارح رحمه الله حدد السفر بمرحلتين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة، أنهم يرون أن السفر المبيح للفطر والقصر هو ما وصل إلى هذه الغاية. ولكن إذا كان السفر يوما كاملا هل نقول أنه لا يجوز له الفطر ولا يجوز له القصر، مع العلم أن المشقة التي ستحصل في اليومين وما بعدها هي حاصلة في اليوم. وكل ما بنى عليه جمهور في تحديد مسافة القصر هو حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا إلا مع ذي محرم. فقد ورد في هذا الحديث 3 أيام، ورد فيه يومين، ورد فيه يوم وليلة، وورد فيه يوم كان وليلة كان. فقد وردت رواية اليوم ورواية الليلة في صحيح مسلم. إذن فيؤخذ بها في تحديد مسافة القصر. مسافة الليلة الواردة في الحديث كم تقدر يعني في كل رواية؟ الليلة واليوم الكامل يقدر ببريدين، بسفر الجمل والوتر، السفر المعتدل، ليس السفر السريع مرة ولا البطيء مرة. والبريدين 40 كيلو تقريبا. قد كان الناس قبل هذه السيارات سفر من سابق إلى أبي عريش يعتبر مرحلة، ومن أبي عريش إلى صبية مرحلة قصيرة، كذلك من صبية إلى ذيك. والمهم يعني 40 كيلو فيما يظهر هي السفر المعتدل للجمل وللنجم. 40 كيلو مسافة الليلة. نعم 40 كيلو مسافة الليلة. مسافة الليلة ومسافة اليوم. نعم يعني ليلة الصيف أقل من يوم، ويوم الربيع أقل من ليلة. فلذلك كان الوسط هو المطلوب. نعم علما بأن من الناس من يستطيع يمشي مثلي هذه المسافة يوم واحد. وكذلك إذا كان المركوب سريع وكذلك عليه. نعم الباب 18، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى أم الفضل قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث أبي عيينة. وقال عن عمير مولى أم الفضل قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشرب. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. في هذا الباب دليل على أنه يكره صيام يوم عرفة بالحاج. ما هي العلة في كراهة صوم يوم عرفة؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك من أجل أن يتقوى الحاج بعرفة على الدعاء والذكر وحتى لا يكون هناك ما يبدو إلى الكسل والخمول وعدم الاجتهاد في ذلك اليوم الذي لا يحول إلا بعد حول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب على الله أن يكفر السنة الماضية ولكنه مع ذلك أفطر في ذلك اليوم ليستن به أمته صلوات الله وسلامه. قوله في بعض الروايات أن التي أرسلت باللبن هي أم عبد الله بن عباس وفي الرواية الأخرى أنها ميمونة. والظاهر أن لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس أرسلت باللبن إلى أختها التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ميمونة وأن ميمونة هي التي أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم.